بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الغناء. حدثني عبد الله بن داود عن القاسم بن سلمان عن الشعبي: لعن المغني والمغنى له. لعن المغني والمغنى له والمغنى له. هذا الحديث روي مرفوعا، لكن الصحيح وقفه على الشعبي، والشعبي من أذكياء تابع التابعين، وهو عالم جليل. فيقول هذه الرواية: لعن المغني والمغنية له، يعني من جاء بالمغني ليغني، ومن عمل هذا العمل، فالعامل والمستمع له. لعن، اللعن هذا ما يمكن أحد أن يتجرأ يقوله إلا بنص، فدل على أن الشعبي له سند في ذلك. فإذا كان كذلك والعياذ بالله، الغناء محرم ومكروه، لكن محرم ومكروه كراهة تحريم. فإذا كان كذلك ووصل إلى حد اللعن فهو من الكبائر، لأنهم جعلوا من الكبائر ما ورد فيه اللعن والعياذ بالله. ويقول: لعن المغني والمغنية له، أي لعن الله المغني والمغنية له. نعم. عن عبد الكريم الجزري قال: إذا رأيتم الرجل قد هجر المسجد وعكف على الغناء والشراب فلا تسألوا عنه. إذا رأيتم الرجل قد هجر المسجد، ما قال ما يصلي، قال هجر المسجد، وعكف على الغناء والشراب، يعني على الخمر والغناء، فلا تسأل عنه، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقراءة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولعل في قراءة غير السبعة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أن هؤلاء هذا مصيرهم، ولا يضرك ما وصلوا إليه، فلست أنت مسؤولا عن ذلك. فلما قال ولا تسأل عن هذا، فلا تسأل عن هؤلاء، أي أن حالهم وصلت إلى درجة لا ينبغي لأحد أن يتفقد أحوالهم من باب العطف، ولا يتفقد أحوالهم من باب الشفقة. فدع هؤلاء عنك. إذا رأيتم الرجل هجر المسجد، هجران المسجد يكفي أنه مذمة، فكيف إذا ترك المسجد واستبدله بأمر أسوأ منه، بمعنى فيه الغناء والشراب؟ قال: هذا لا تسأل عنه. فكأنه يقول: لو هجر المسجد قد يكون فيه خير، بالإمكان إعادته، لكن إذا أخذ بعد ذلك شرابا وغناء والعياذ بالله، فمعناه انفض يدك عنه ويأس من عودته، فلا فائدة فيه. هذا كلام التابعين وتابع التابعين رضي الله عنه. نعم. عن خالد بن عبد الرحمن قال كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل فأرسل إليهم بكرة فجيء بهم فقال إن الفرس لتصهل فتستودق له الرمكة وإن الفحل لا يخطر فتطبع له الدناقة وإن التيس لا ينب فتستحرم له العنز وإن الرجل لا يتغنى فتشتاق إليه المرأة ثم قال اخصوهم فقال عمر بن عبد العزيز هذا مثله ولا يحل فخلى سبيلهم. سليمان بن عبد الملك رحمه الله قال كان في عسكر دل على أنه ذاهب إلى غزو والعسكر عدد كبيرة وإذا نزلوا تفرقوا فسمع غناء في الليل فذهب فبحث حتى وجدهم فلما أصبح قال بكرة يعني من اليوم القادم صبيحة اليوم التالي استحضرهم فأرسل إليهم بكرة فجيء بهم أرسل إليهم يعني بعث مبعوث لإحضارهم فجيء بهم فقال ذكر مقدمات على مقدمات تبين أن فعلهم مضر لا ينبغي إتيانه فجيء بهذه المقدمات وذكر هذه الأمثلة فقال إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة يقول إن الفرس له صهيل فإذا صهل تلفتت إليه الأنثى وذهبت إليه تستودق الرمك عن أنثى الخيل تستودق أي تطلبه قال أن الأنثى من الخيل تطلب الخيل إذا صح كأنه يقول ترى أن هذا النداء من الحيوانات تستهوي الإناث فتذهب إليه ثم قال وإن الفحل لا يهدر فتطبع له الناقة قال الفحل يهدر يطلع له يخرج له هدير تطبع له الناقة أي تشتاق إلى الفحل فتبحث عنه وتذهب إليه قل انظروا هذه الحيوانات كيف أن الصوت أثر فيها ثم يقول وإن التيس لينب فتستحرم له العنز أو الشاة التيس له صوت إذا رأى الإناث من الماعز وراد ضربهن أخرج صوت معروف فقال إن التيس لينب فتستحرم استحرمت الشاة طلبت التيس قال تستحرم له الشاة وتقول هذه ماعز حرمى وهذه شاة حرمى بمعنى أنها تطلب الفحل من من من من من جنسهن والحرمة جمعها حراما فقال إن التيس لا ينب الصهيل صوت الخيل والهدير صوت الإبل وصوت الفحول الإبل والنب صوت التيس ويقول وإن الرجل لا يتغنى فتشتاق إليه المرأة الرجل يتغنى فتشتاق إليه المرأة ثم قال اخصوا هذا الشاهد قال أنتم فتنة إذا فعلتم ذلك فتنتم نساءنا ثم قال اخصوهم لأنهم مغنين اخصوهم إما من باب العقوبة أو بمعنى أنه لو خصاهم يأمن نساء المؤمنات من غائلة هؤلاء يعني اقطعوا فحولتهن فلو ابتلي مجلس غير هذا المجلس ما يكون له تأثير ولا يكون له أذى قال اخصوهم وهو قرب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جعله أمير على المدينة وسعى في, في, في, في, في أن يكون خليفة بعده قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا مثله يعني لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنه تمثيل ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثله فلما قال مثله ترك ذلك قال هذا مثله لا يحل فخلى سبيلهم الشاهد أن الغنى لما قال يغني الرجل فتشتاق له المرأة إحدى الخصال الذميمة في الغناء أنه يثير كوامن النفس الراكدة ينبشها فيثيرها، والإنسان إن طاوع نفسه فاستمع إلى أحد الأصوات التي تغنى بها أصحابها فأعجبه ذلك دخله نوع من طرب، الطرب يسموه نشوة، والنشوة حالة يجدها الإنسان لا يتحكم فيها، يدخله سرور وهمي لفترة معينة، هذا السرور لأنه قلبه فارغ لما لم يشغل قلبه بطاعة الله، وأغلب من يستهويهم هذا الأمر أولئك الذين غفلوا عن ذكر الله كثيرا، أو أن قلوبهم امتلأت بشهوات الدنيا، فأكثر ما يحبون الغناء ويستريحون إليه ويبحثون عنه. وإذا كان كذلك هؤلاء فإن إحدى مساوئ الغناء أنها تستخرج فحولة الرجل، وفحولته في الشهامة في الدفع عن الكرامة والذود عن حياض المسلمين وأن تكون له غيره، يفقد كل هذا. والمرأة يثير كوامنها ويهيجها، فقال رضي الله عنه رحمه الله لما عرف ذلك قال: اسمعوا، إن الرجل ليتغنى فتشتاق له المرأة، اخصوا هؤلاء. فقال له: لا تخصهم لأنها مثلى، وخلى سبيلهم. اقرأ ما بعده. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: قال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. في أثر قبله ما عندك؟ قال عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بعد هذا طيب. قال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. الرقية هي عوذ أي تعاويذ، والتعاويذ أذكار يقرأها الإنسان يتلوها إما على مصاب أو لدغ أو مريض أو به آفة، فهذه العوذ وهذه التعاويذ إذا قرأها الإنسان ولجأ بها إلى الله عز وجل لينزل شفاء أو يدفع مكروها عن هذا المصاب تسمى هذه رقية. يقول فلان رقى فلان، والرقية مشروعة بمعنى أنها جائزة، ليست مكروهة كما يقول شراح الحديث، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة دون حساب ولا كذا. هم لما سئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال: الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وصفهم لا يسترقون، وصفهم بأنهم لا يسترقون لا يطلبون الرقية، فلا يدل على أنها مكروهة، لا، على أن أفضل للمرء أن يترك الاسترقاء، والاسترقاء غير فعل الرقية، فعلها أنك ترقى غيرك، تدعو له وتتلو عليه بعض الآيات، وأما الاسترقاء أن تطلب من غيرك أن يرقيك، فالأفضل ألا تطلب من أحد، ارق نفسك بنفسك أو توكل على الله فإنها درجة عالية. ولو سألت ما فيه، لا يقال أنه محرم، ليس كذلك، لكن الأفضل ترك ذلك. وأما لو طلبك أحد فالأفضل أن ترقيه ولو لم يطلبك، كأن يكون في الدار من تعرفه أو كذا، هذا أفضل من اللجوء إلى طبيب أو غيره. من وثق بذلك وعرف فإن فيها من الأسرار إذا أخلص الرجل قلبه لله عز وجل وتلاها يستحضر معانيها وكان المتلو عليه ممن يعرف فضل الله وسعة رحمته وأن هذا الكلام حق، فإنها إذا قرأت تنفع الذي يرقى، من طلب الرقية أو رقي عليه، فإن الفاتحة قرأت على لديغ فبمجرد قراءتها قام سليما. وكثير من الناس إذا فعل الرقية بهذه المعاني كفتهم والحمد لله عن أشياء كثيرة. فيقول هذه إحدى معاني الرقية، قال الرقية الغناء رقية الزنا. ومن معاني الرقية أنك تفعل فعل الحاوي حين يستخرج الحيات من جحورها، أو أنه يتلاعب بها فيأتي بأغاني وأناشيد فتتراقص هذه الحيات وتتفاعل فتخرج من أوكارها. فقال فلان يرقي الحيات أو يرقي الحيات، بمعنى أنه ينشد لها ويتلو عليها فتخرج من أوكارها إليه. فيقول الفضيل بن عياض رحمه الله شبه الرقية التي تفعل على المصاب في أنها تؤثر فيه وتشفيه بإذن الله، قال كذلك الرقية كذلك الغناء فإنها تفعل فعل الرقية في من استمع إليه، فإن هذه تجلب شهوة القلب إلى أن يجره إلى زنا. فقال رضي الله عنه الغناء رقية الزنا، أي أن من تعاطى هذه فإنه يؤدي إلى الزنا والعياذ بالله. الإنسان قد من لم يجرب يأخذ هذه الأقوال التي جاءت عن أفاضل أهل العلم إما بأنها لهم تجارب أو أنهم صلحاء أو أنه صحيح، لكن لا نعرف هذا. لكن من ابتلي وعلم، سيما الرجل الذي لم يكن ثابت في دينه، أخذ طرفا من الدين، يصلي مرة في جماعة ولا يصلي مرة، وإذا داوم على الصلاة يصلي بقلب غير حاضر، وإذا ذكر الله ذكره غافلا. فأغلب هؤلاء سيما الذي يتعاطى الدنيا فإن هذا أقرب ما يكون أن يفتن بالشهوات. عندنا شبهات وشهوات، الشبهات الذي يتبع الأقوال المضلة فيستمع قول فيه شبهة فيأخذ به ويغريه هذا ويستمع إليه، وأما الشهوات فهي تابعة لمرض القلوب، فيسمع سيرة المرد والنسوان والخمر فيستهويه ذلك الأمر ويطلب المزيد من هذه الأخبار. ويقول رضي الله عنه احذروا، فإن الغناء يفعل في قلب المستمع فعل الرقية على المتلو عليه المصاب. وكأنه لما شبه هذا التشبيه القبيح أراد أن يقول إن هذا الفعل محرم لأنه يؤدي إلى كبيرة. نعم. عن أبي عثمان الليثي قال قال يزيد بن الوليد الناقص يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لا ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، إن الغناء داعية الزنا. يقول قال يزيد بن الوليد الناقص، يزيد بن الوليد أحد خلفاء بني أمية، وسمي الناقص لأنه لما تولى الخلافة نقص من أعطيات الجند والعاملين في الدولة 10 دنانير أو 10 دراهم، وسمي يزيد الناقص، وهو من أهل العدل في بني أمية، أو من أعدلهم بعد عمر بن عبد العزيز، ولذا يقال في المثل أعدل بني أمية الأشج والناقص، الأشج عمر والناقص يزيد بن عبد الملك. فيقول يزيد بن الوليد الناقص قال يا بني أمية إياكم الغناء، يتكلم مع قومه ورهطه وأسرته احذروا الغناء إياكم، لأنهم أهل ترف، وغالبا ما يلجأ إلى هذا إلا أصحاب البطالة والمترفين. أصحاب البطالة لأنه ما في عمل، فيأتيه الشيطان صفر غني اعمل كذا فيعمل، وأصحاب الترف لأنه لما ارتاحت أجسامهم وامتلأت جرى الشيطان فيها فسلك بهم هذا السبيل. قال إياكم الغناء فإنه ينقص الحياء، يعني إذا المرء فيه حياء فإنه ينقصه. نقص فعل ماض ثلاثي، وأنقص فعل ماض ثلاثي رباعي، لكن نقص في اللغة العربية تأتي متعدي، تقول هذا الفعل ينقص حياءكم، وهذا الموت ينقص أعدادكم. ورد في القرآن كثير، وورد في كثير من آيات الله نقص بمعنى أنقص. فقال ينقصكم، قال يا بني أمية إياكم الغناء فإنه ينقص الحياء. الحياء صفة في المرء تمنعه من إتيان ما يخل بالمروءة، وهي صفة ممدوحة، وهي صفة ممدوحة. والحياء كله خير، ما في حياء لا خير فيه، الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير. لكن إذا بلغ الحياء درجة أن الإنسان يمتنع من قول الحق، وهذا نوع آخر، الناس يسموه حياء وليس بحياء، له اسم آخر لا أستحضره، حجل أي جبن ولا كذا، حجل أي بمعنى. ويقول فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة. قال الغناء يزيد في الشهوة بمعنى يزيد أن يثيرها، الزيادة ليست على حقيقتها بمعنى إثارتها، لأن المرء إن لم يستمع إلى قول الفجور أو يرى بعينيه فالغالب أنه لا يميل إلى حرام. لو مشى في الشوارع وترك لعينيه النظر ورأى القلب يحدثه، فإذا كان فيه مرض زاده الشيطان مرضا، زاده الشيطان مرضا في القلب. والقلب إذا مرض ما يقبل الحق، قليل قبوله للحق، وأي فتنة تثيره وأي شهوة تجلبه، فيتمنى أن تلك الفتاة تخاطبه وأن تلك المرأة تنظر إليه والعياذ بالله. فالحياء إذا كان لما قال يزيد في الشهوة بمعنى أنه يثيرها، ولذا ينبغي للمرء المسلم أن يجتنب أماكن الاختلاط، وينبغي للمرء المسلم أن يجتمع الأماكن التي فيها صوت الفجور والخناء. في الغالب بعض الأماكن الأجهزة التي تلقي الصور من الخارج قد لا يأتون بالصور، يكتفون بالأصوات، والمرأة إذا كسرت أصواتها وبلغ فيها من الفجور فإنها تثير الشهوة وتستدعي زيادة المرض في القلب. فالنظر والسمع آفة إذا فتح الإنسان أبوابهما لمثل هذا، ولذا الإنسان إذا اتصل ببيته وذهب إلى مسجده وإلى عمله وترك مجتمعات الناس التي يستحم فيها النساء حتى الصف الأول حول الطواف، في بعض الأوقات ينبغي للرجل أن يقف أن يلزحن على ذاك المكان ويمرون عليه أصناف النساء، فإنه إذا ترك الأمر أول شأنه بعد ذلك ما يتمكن، فيغالب نفسه فيظن أنه يزاحم الناس على الصف الأول ابتغاء الأجر، والأمر أمر آخر، والإنسان قد يخدع نفسه فإذا فضيلة، فما بالك في زحامات الناس في الأسواق وغيرها، يجتنب الإنسان في مثل هذه المواضع. فيقول فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة. المروءة كذلك خصلة تحجم الإنسان أن يفعل شيئا يكرهه الناس، فلا يحب أن يمشي على الرأس، ولا يحب أن يأكل وهو ناشف، كما نشاهد بعض الناس يمسك كذا في يده اليمنى والأخرى في اليسرى وهو ماشي يأكل حتى في المسجد. هذه مما يخل بالمروءة، وإخلال بالمروءة أمور كثيرة. فيقول أن الغناء يهدم المروءة، صفاتها الذميمة، قال تزيد في الشهوة أي تثيرها، تنقص الحياة. ثم يقول وإنه لا ينوض